قد مات عن خطيتي ذا فعله معي، قد مات عن خطيتي ذا فعله معي، قد مات عن خطيتي ذا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي. هللويا هللويا قد خلصني، هللويا قد قدسني، هللويا قد بررني، لا أنسى أبدا فعله معي. قد محى إساءتي ذا فعله معي، قد محى إساءتي ذا فعله معي، قد محى إساءتي ذا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي. هللويا هللويا قد خلصني، هللويا قد قدسني، هللويا قد بررني، لا أنسى أبدا فعله معي. وثبت لي خطوتي ذا فعله معي، وثبت لي خطوتي ذا فعله معي، وثبت لي خطوتي ذا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي. هللويا هللويا قد خلصني، هللويا قد قدسني، هللويا قد بررني، لا أنسى أبدا فعله معي. هللويا هللويا قد خلصني، هللويا قد قدسني، هللويا قد بررني، لا أنسى أبدا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي.